يا سيدي يا سيدي وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. الله عليك. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه فهي تملى عليه فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الله إنه كان غفورا رحيما. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. إنه كان غفورا رحيما. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. سبحان الله حالك يا رب. إنه كان غفورا رحيما. سبحان الله حالك يا رب. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لولا الله الله إليه كنز لو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا لا حول ولا قوة إلا بالله كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي تبارك الذي إذا أدخل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار الله الله كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا بل كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة وأعتقد لمن كذب بالساعة سعيره بل انتهوا بالساعة وأعتدنا لمن كان بالساعة سعيرا إذا رأتهم من كذبوا بالساعة بل كذبوا بالساعة عليك يا مولانا الله وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعير بل الله لهم جزاء أمور مصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين. الله أكبر. يا سلام. أذلك خير أم جنة الخلد؟ سبحانك يا رب سبحانك. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد تكون كانت لهم جزاء أو مصيرا لهم فيما ما يشاءون خالدين كان على ربك اللهم صل على حضرة النبي. ويوم يقتلهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء السبيل. يا سلام. سبحانك سبحانك سبحانك يا رب. ويوم يحكمهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي الله. يفتح عليك. الله يفتح عليك. قالوا سبحانك. الله الله الله الله الله الله الله. قالوا سبحانك. الله الله. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لك أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر كانوا قوما بورا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضللوا السبيل. قالوا سبحانك. سبحانك يا الله. الله الله الله. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا إذا من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى الله الله الله الله. لقد ابتلوكم بما تقولون لقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. يا سلام. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام. عليه الصلاة والسلام. ربهم صل عليه. ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا لا تكونون الطعام أمتون الحق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أتصبرون فمن أرسلنا قبلك من المرسلين إلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يا عظيم يا رب. وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا أنزل علينا الملائكة تكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الله الله الله ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيلا أصحاب الجنة سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا ويوم تشقق السماء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يا سلام ويوم تشقق السماء يا عيني يا عيني ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ويوم

وتقوم الله.